الحمد لله. أما هذه الأرض فإن كانت مغتصبة فلا يحل هذا العمل لا في تسويرها ولا في زراعتها ولا الأكل منها، لأنها تعتبر أرضا مغصوبة. أما إذا كان استأذن من الجهة المختصة أو جرت العادة عندكم في البلد أن هذا مما يتساهل فيه فلا حرج في ذلك، فهذا يرجع إلى العرف المتداول لديكم في البلد، والله أعلم.